بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 27 من الكتاب 16، كتاب الحج، باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة. يعني في جواز الإفراد، أي أن تحرم بنية الحج فقط، هذا يسمى الإفراد. والقران أي جواز القران، وهو أن تحرم بنية الحج والعمرة معا. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 53 بعد 3000، يقول: حدثنا يحيى بن أيوب وعبد الله بن عون الهلالي قال: حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في رواية يحيى قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. وأهللنا يعني إيه؟ رفعنا الصوت بالتلبية ناوين الحج مفردين. يبقى الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. وهنا استدل الإمام الشافعي بجواز التلفظ بالنية في العبادة، لأن النية أصلها محل القلب، لكن تلفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، والحج عبادة، فاستدل الإمام الشافعي على جواز التلفظ بالنية من فعل النبي في الحج، فاستدل على أنه من لا يستطيع أنه هو يستحضر نيته في الصلاة بقلبه فليساعد قلبه بلسانه. واضح؟ ده رأي الشافعية في المسألة. طب ولماذا لم يجهر النبي بالنية أو يتلفظ في الصلاة؟ قال: لكثرة تكرار الصلاة فيكون القلب حاضر، فالنية مستحضرة فيه بسهولة لكثرة تكرارها وتعود الإنسان على عملها. أما الحج فلا يتكرر في العمر إلا مرات معدودة، فيحتاج أن يتلفظ ليؤكدها، فالتلفظ تأكيد لما وقر في القلب. وذهب المالكية إلى أن التلفظ بالنية بدعة، وليس بدعة بمعنى ضلالة، ولكن بدعة يعني أمر مستحدث لا يحتاجه الجيل الأول. يبقى بدعة لما يقول الإمام مالك بدعة، لا يقصد البدعة الضلالة اللي هي في مخ العيال الوهابية، لا، يعني بدعة يعني أمر مستحدث لم يكن مشهورا أيام الصحابة ولا أيام النبي. يعني كانوا ما يقفوا يصلوا كانوا يستحضروا النية في قلبهم ويقول الله أكبر، ما كانش يقول نويت صلاة فرض الصبح أداء مقتديا الله أكبر، كانش يعملوا كده، ده أمر بدعة، يعني حاجة جديدة. طب وليه لجأ إليها الإمام الشافعي؟ لأن الناس تغير أحوالها بسبب انشغالهم في حياتهم في البيع والشراء والكلام، فأصبح قلبهم غير حاضر، فلما يجي يقف عايز يكبر وينوي النية بقلبي، قلبه مازال مشوشا بما كان فيه من دنيا، فلا بأس أن يعين القلب بالتلفظ، لا بأس، لأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، فالتلفظ وسيلة لاستحضار النية بالقلب، يعين القلب اللاهي. واضح؟ وبالتالي الإمام الشافعي قال ذلك، لكن اللي قلبه حاضر مش محتاج يتلفظ حتى لو كان شافعي. واضح؟ يعني بيقعد كده الله أكبر خلص. يبقى ايه؟ ما في، يبقى ما تسمع بعض الائمه يقول لك ايه، والنيه محلها القلب والتلفظ بها بدعه، يقوم العام الانسان العام يسمع البدعه يفتكر انها منهي عنها. شفت بقى يبدلوا الكلمه عن المواضيع ازاي؟ ادي معنى تبديل الكلمه عن المواضيع، يغير الاحكام في ذهن العامه. بدعه في قول الامام مالك ما يقصدش انها حرام، ما يقصدش انها حرام، لكن انت ما تقول والقول بها بدعه الامام مالك قال كده، تفهم الناس كلام الامام مالك ما قصدوش. الامام مالك قال بدعه يعني امر مستحدث. فهمتني ازاي؟ يعني لو احتاج تعمله، ما احتاجتوش خلاص ارجع للاصل. فهمت بقى الكلام؟ ان احنا بقالنا سنوات طويله عشرات السنين الناس بتظهر شرع الله بطريقه خطا في اذان الناس. فناخد بالنا من الحكايه. ده كل الناس بالإجماع بيتلفظوا بالنية في الحج. قال لك لعدم تكرره، فالإنسان يحتاج أن يؤكده باللفظ. أما الصلاة لكسرة تكررها فالقلب سهل أنه يعتادها، فيبقى نيته حاضرة على طول. مجرد يرفع إيده كده، هو بيرفع إيده كده بيستحضر في قلبه هيصلي إيه، قول الله أكبر، لأن النية محلها القلب ووقتها عند تكبيرة الإحرام مقارنة لتكبيرة الإحرام. فهمت؟ أدي معنى قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. وفي رواية ابن عون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا. وعن أبي قال وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد عن بكر عن أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، لأن النبي صار قارنا بعد كده، أدخل معها العمرة لكونه ساق الهدي صلى الله عليه وسلم. قال بكر فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده. عبد الله بن عمر بيقول إنه لبى بالحج وحده على اعتبار ما بدأ. وسيدنا أنس بن مالك بيقول إنه أدخل عليه العمرة باعتبار ما انتهى. فهما الاثنين صادقين، فهم؟ كل واحد بيخبر حسب إيه علمي. فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس ما تعدوننا إلا صبيانا؟ انتوا فاكرين أنا عيل مش فاهم إيه اللي حصل يعني، فهم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجة. هو سمعه وهو على مشارف مكة. سيدنا عبد الله بن عمر سمع لبيك اللهم بحجة وهو عند ذي الحليفة، فهمت؟ عند أبيار علي. وبعدين لما جاء على مشارف مكة قال من ساق الهدي فليجعلها عمرة، ومن لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، ومن ساق الهدي فليدخل عليها العمرة أو يظل مفردا. فهمت بقى المسألة؟ وعن أبي قال وحدثني أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن بكر بن عبد الله قال حدثنا أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بين الحج والعمرة. قال فسألت ابن عمر فقال أهلنا بالحج، فرجعت إلى أنس فأخبرته ما قال ابن عمر فقال كأنما كنا صبيانا. وسكت. طبعا كنت فاكرين عيال بقى ولا وخلاص ما عملهاش خناقة يعني. لكن على أي حال كل واحد بيخبر حيثما علم. فسيدنا عبد الله بن عمر صادق، سيدنا أنس بن مالك صادق. واضح؟ باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي. اللي أحرم بالحج اسمه مفرد. طبعا أول ما يوصل يعمل إيه؟ يبقى عليه طواف القدوم. يبقى عليه طواف قدوم. وله أن يسعى سعي الحج بعد طواف القدوم، وله أن يؤخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الإفاضة يوم النحر. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة قال كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف، اللي هو موقف عرفات يعني؟ فقال نعم. فقال فإن ابن عباس يقول لا تطوف بالبيت حتى تأتي الموقف. سيدنا عبد الله بن عباس بيكلم على طواف الإفاضة، فهم؟ يعني لا تطوف بالبيت قبل الوقوف بعرفة بنية طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة وقته بعد الوقوف بعرفة. فهو فهم يعني معناه ما تطوفش خالص لحد ما تقف بعرفة. هو ما اتكلمش على طواف القدوم، ده بيتكلم على طواف الركن. فهمت بقى؟ فكل صحابي بيتكلم على جهة، عشان كده إذا عرف يعني إذا انفكت الجهات ارتفع الخلاف. يبقى إذا انفكت الجهة ارتفع الخلاف. لأن سيدنا عبد الله بن عباس بيتكلم على جهة، سيدنا عبد الله بن عمر بيتكلم على جهة، اللي مش شايف كل واحد بيتكلم من أي جهة تفتكر إن في خلاف، هو في الحقيقة إنه مفيش خلاف. عشان كده يقول لك في علماء الأزهر كانوا يعلمونا يقول لك إيه، إذا انفكت الجهة ارتفع الخلاف، لأنك أنت بتتكلم في جهة وده بيتكلم في جهة. فاهم؟ زي واحد مثلا شايف فيل أبو زلومة، أنا شايف الفيل من ناحية ديله، فقاعد أوصف لك ديله لأن أنا شايفه من إيه، من الخلف. واحد تاني شايف الفيل من الأمام، قاعد يوصف الزلومة، فتفتكر اللي جاي من بعيد يفتكر إن كل واحد بيوصف حيوان مختلف، وهم كلهم بيوصفوا حاجة واحدة، بس إيه، انفكت الجهة، ده شايفها من جهة والتاني شايفها من جهة والحقيقة واحدة. فاهم؟ عشان كده بقول لك إذا انفكت الجهة ارتفع الخلاف. قالي معنى إذا انفكت الجهة ارتفع الخلاف. فقال فإن ابن عباس يقول لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف. يبقى إيه؟ يقصد طواف القدوم. فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن نأخذ، أن تأخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا. يبقى إيه؟ سيدنا عبد الله بن عباس، سيدنا عبد الله بن عمر ما فهمش الجهة اللي بيتكلم عليها سيدنا عبد الله بن عباس، وسيدنا عبد الله بن عباس ما كانش بيتكلم من نفس الجهة اللي بيتكلم منها سيدنا عبد الله بن عمر. فجاء الراجل ده الجاهل سأل ده وسأل ده بطريقة دون أن يفك الجهة، فظن أن هناك تناقض. فهم؟ فيبقى السائل المفروض كان يسأل متى يكون طواف الركن؟ قال السؤال هتساعدها سيدنا عبد الله بن عمر هيقول له بعد الموقف، وسيدنا عبد الله بن عباس هيقول له بعد الموقف. فهم؟ لكن لو سأل سيدنا عبد الله بن عباس هل ممكن أطوف تطوع قبل الموقف؟ يقول لا، طوف طواف القدوم. فهمت بقى المسألة؟ يبقى السائل أحيانا لما يجي يسأل يسأل دون أن يوضح الجهة للإيه؟ للمفتي، جهة السؤال. فالمفتي يفتي بطريقة توهم أنه يخالف غيره، فلا بد أنك أنت تعرف كيف تسأل. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن وبرة قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ فقال وما يمنعك؟ قال إني رأيت ابن فلان يكرهه وأنت أحب إلينا منه، رأيناه قد فتنته الدنيا. شوف شوف الغيبة، الغيبة المخفية، بيغتابه مخفي. قال يعني هو بقى يعني ما فتنتهش الدنيا. فقال وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا؟ سيدنا عبد الله بن عمر صاح رد غيبة الإيه؟ التاني، مع إنه بيخالفه برأي لكن رد إيه؟ غيبته. ثم قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقا. لكن متى يسقط عنك طواف القدوم؟ لو جئت متأخرا وصلت مكة يوم عرفة، يبقى مفيش داعي بقى انك انت تروح تطوف وتضيع الموقف، اطلع على عرفات على طول وقف، ويبقى سقط عنك طواف القدوم. لكن لو قدمت مكة قبل يوم عرفة بعدة ايام او اليوم اللي قبله، يبقى روح طوف طواف القدوم لان عندك وقت. فهم؟ طب ولو لم تطف طواف القدوم وتعمدت لا شيء عليك ولا حتى دم، فاتك فقط، فاتك السنة، ثواب العبادة نفسها، لكن لا شيء عليك، ليس بواجب. طواف القدوم سنة، كأنه تحية مسجد، حتى بيسموه ساعات طواف التحية، وساعات يسموه طواف الزيارة، وساعات يسموه طواف الورود. كل ده مكتوب في كتب الفقه، يقول لك طاف طواف الورود يعني طواف القدوم، هي أسماء لحاجة واحدة. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ يعني هل يحل الإنسان من العمرة بعد الطواف فقط، ولا لابد من بعد الطواف سعي؟ لابد طبعا بعد الطواف سعي، فهمت مش كده؟ ويحلق وبعد كده يبقى حل. فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وبين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى لابد من السعي ثم الايه، الحلق او التقصير، ثم بعد ذلك يحل. يبقى لا يحل من العمرة الا بعد السعي، لا يحل من العمرة الا بعد السعي بين الصفا والمروة، والسعي لا يكون الا بعد طواف. يعني ايه بعد طواف؟ يعني افرض انك انت طفت للعمرة وبعدين حصل لك طارئ، مرض شديد، مغص، الم، اغموا عليه، تعب، اي حاجه، فما سعاش، فراح المستشفى تعالج، قعد يومين يتعالج في المستشفى، يظل محرم، يتعالج وهو محرم. طب عايز بعد ما فاق بقى وعايز يروح يكمل عمرته عشان يحل ويلبس هدومه، يعمل ايه؟ يطوف تاني. طب والطوف التاني ده ليه؟ عشان يصح سعيه لطول الفصل، لان لا يكون السعي صحيحا الا ان يسبقه طواف، يبقى عليه طوف تاني. طب ويطوف تاني ليه؟ ما هو طاف طواف العمرة أولا، يبقى الطواف ده ليستحل أو ليصحح سعيه، لأن لا يكون سعيا صحيحا إلا أن يسبقه طوافا صحيحا، فهم؟ فإذا طال الفصل بين طواف العمرة والسعي وجب إعادة الطواف ليصحح السعي. مدة الفصل العرف، المدة هنا متروكة للعرف، المدة مطلوقة للعرف. يعني لما يقولوا ده اتأخر أو يعني افرض هو طاف وبعدين قعد شوية يستريح على ما يدن العشاء، وبعدين صلى العشاء وصلى الوتر وطلع ايه يسعى، ما جراش حاجة لان دي فترة بسيطة، فترة بسيطة. لكن طاف وقعد صلى المغرب وصلى العشاء وروح نام وتعشى ورجع صلى الفجر، يبقى كده طال الفصل عرف، فهم؟ يبقى عليه بقى يعيد الطواف ده. أو طاف مثلا وحب يروح يدخل الحمام يجدد وضوءه ويجيب لقمة ياكلها بسرعة ويرجع تاني يسعى، ما يجراش حاجة. وطالما لم يطل الفصل طول إيه؟ يعني متروكة للعرف، لتقدير العرف. واضح؟ وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني عن حماد بن زيد قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج جميعا عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عيينة. باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل. ده المين للمفرد والقارن، المفرد والقارن لما بيروح يطوف بيطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج، وبعدين هل يحل؟ لا ما يحلش بقى، يستنى لما يقف في عرفة ويفيض إلى مزدلفة ويبيت فيها، وبعدين يرمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، وبعدين يذبح ويحلق، وبعدين يطوف طواف الإفاضة، وبعدين يحل. واضح؟ لكن اللي بيعمل عمرة لا، يحل بقى على طول خلاص. وعن أبي قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا من أهل العراق قال له: سل عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا؟ فإن قال لك لا يحل فقل له إن رجلا يقول ذلك، سيدنا عبد الله بن عباس، فهموه غلط، فهموه غلط، لأن كان كلمة طاف بتطلق على السعي وعلى الطواف، يقول لك طاف بين الصفا والمروة، فهمت؟ فلما سيدنا عبد الله بن عباس سألوا أهل العراق قالوا له: أيحل المعتمر بعد الطواف؟ ففهم سيدنا عبد الله بن عباس أن يقصد طواف بين السعي والصفا والمروة، فهم؟ فقال نعم يا حلم. فافتكروا سيدنا عبد الله بن عباس بينكر السعي بين الصفا والمروه. شفت بقى انفكت الجهه ازاي؟ لانه كانوا يسموا السعي بين الصفا والمروه طواف برضه. يقول لك طاف بالبيت وطاف بين الصفا والمروه. هي الطواف بهم. ها؟ والايه بتقول وليطوف بهم. واخد بالك؟ ولا جناح عليه ان يطوف بهما في الصفا والمروه. فهمت بقى ان السائل العراقي ده عمل لنا فتنه وفهم مذهب سيدنا عبد الله بن عباس غلط، واتهم في سيدنا عبد الله بن عباس ان هو بيقول الطواف حوالين الكعبه يكفي انه يحل بعده ومفيش بقى سعي. يرضيك الكلام ده؟ عشان تعرف ان جهله المستفتين يشوهوا كلام المفتي. فاشاع لدرجه ان كتبت في بعض الكتب ان مذهب عبد الله بن عباس انه يحل بعد الطواف دون السعي. نسب إليه مذهب باطل ومالوش. لو سيدنا عبد الله بن عباس طلع من الطائف ومدفون في الطائف يتخانق معاه. لو انا قلت كده، انا بقول يطوف بين الصفا والمروه. فهمت بقى المساله؟ علشان كده لازم يعني ياما مفتين ظلموا بسبب ايه؟ الفهم الخطا من المستفتي. فخد بالك من الكلمه دي خصوصا الروايه دي بعد وفاته. نقلوها، لا ده فهموها في حال حياته انه بيقول كده، فنقلوها من بلد لبلد. ما كانت البلاد شاسعه، فهم؟ سفر بقى، فيروح العراق يقول كده، عبد الله بن عباس قاعد في الحجاز يقول، فيروح في العراق يقول لهم ده عبد الله بن عباس هناك بيقول كذا. فهمت بقى؟ فينقل عنه غلط، ينقل عنه خطا. فإن قال لك لا يحل فقل له إن رجلا يقول ذلك. قال فسألته فقال لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج. قلت فإن رجلا كان يقول ذلك. قال بئس ما قال. فتصداني الرجل فسألني. تصداني يعني وقف أمامي، يعني تعمد أن يواجهني. فحدثته فقال فقل له فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد فعل ذلك، وما شأن أسماء والزبير فعل ذلك. قال فجئته فذكرت له ذلك. فقال من هذا؟ فقلت لا أدري. قال فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني، أظنه عراقيا. قلت لا أدري. كانوا يضربوا مثل بالعراقيين أنهم متسرعين، يعني لا يحسن السؤال ولا يحسن نقل العلم. لأن ظهر فيهم كمان إيه؟ القدرية، وظهر فيهم حاجات كتيرة في أيام الصحابة. قلت لا أدري. قال فإنه قد كذب، قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت. يبقى الوضوء ضروري للطواف، وهذا عند الجمهور. طب والأحناف؟ قالوا استحب الوضوء للطواف ولا يجب. للأحناف عندهم إيه؟ يستحب الوضوء للطواف ولا يجب. معلومة مهمة تاخد بالك منها، عشان معانا أحناف هنا. مش معانا أحناف هنا؟ الحنفي يرفع إيده. فين حنفي؟ طيب كويس. مش عندكم الأحناف في الطواف يستحب الوضوء ولا يجب؟ عند الجمهور بقى يجب ايه؟ الوضوء للطواف. والمذهب الاحناف ده فادني مره، انا كنت بحج من حوالي يمكن 15 سنه ولا اكتر، وبعدين راجل صعيدي عنده 90 سنه بيحج، والراجل بيتحرك بالعافيه والدنيا زحام وايه وطاف، فاتنقض وضوءه في الشوط الثاني من الطواف ولا الرابع ولا مش فاكر كام. الراجل مش قادر طبعا يخترق الزحام، وراجل كبير مش قادر، فكمل الطواف على كده، واخد بالك؟ وروح الفندق بقى ايه قاعد مع الناس اللي في الحجره بيقول لهم ده انا اتنقض وضوئي بس كملت الطواف سبعه. قالوا له لا كده غلط لازم. قال لهم يا خرابي انا مش هعرف، انا هروح. الراجل مش قادر ينزل تاني. فقالوا له طب اما نسال ايه في واحد كده، في بيسالوه لانه كان حج قرعه والناس ما تعرفنيش يعني، فانا كنت طالع مع مجموعه حج قرعه يعني كده فقالوا له احنا نعرف واحد في الاوضه اللي جنبنا الناس بتساله بيجاوبه، اما يجي نساله لك يقصدنا. فجاء بقى الراجل استناني، جيت انا بعد العشاء بساعه داخل الحجره، فالحاج فلان عايزك تعال. حاضر. فقام الراجل قال لي انا اتنقض وضوئي، قلت له طوافك صحيح على مذهب الاحناف. الراجل بقى يقوم يحضن فيا ويبوسني، يعني انا اتبست عشان الامام ابو حنيفه. الراجل بقى يدعي لي دعاء. قلت له يا عم طوافك صحيح على مذهب الاحناف وما فيهاش حاجه وان شاء الله حجك سليم وادعي لنا. يا بعد كده قال والله انا مش هسال اي حد غيرك. كل ده بركه الامام ابو حنيفه، واخد بالك؟ فانت توسع على الناس. لكن انا لو كنت لقيته شاب كنت هقول له ايه؟ لا روح عيد الطواف، تمشي مع الجمهور، الخروج من الخلاف مستحب. لكن انا الاقيه راجل مش قادر حتى يقوم يتحرك بالعافيه 90 سنه، فخلاص مذهب ابو حنيفه حلو يجبره وربنا رحمته واسعه. وقال ان النبي توضا على سبيل الاستحباب، فهم؟ على سبيل الاستحباب. كل الاشواط يا دكتور ولا في الثلاثه الاخرانيين؟ عند الاحناف في كل عند الاحناف. لا ده عند الاحناف بقى الواجب الاربع اشواط الاول، والثلاثه التانيين تكبر بدم. عند الاحناف كمان مش هي سبع اشواط، الاربعه الاولى هي الاساسيه والثلاثه تكبر بدم. لان الرسول قال الطواف صلاه الا ان الله احل فيه الكلام، واقصى صلاه اربع ركعات. فهمتني بقى ازاي؟ فهمت طريقه فهم الاحناف؟ فالإمام أبو حنيفة ده يعني ما شاء الله رضي الله عنه وأرضاه، ربنا جبر به كثير من الناس بفهمه، وفهمه ده على فكرة فهم معتبر، يعني فهم وجيه، له أدلة وله مذهب وله مدرسة كبيرة. فهمت إزاي؟ ففهم معتبر، وإن كنا احنا يعني إيه نعمل خلافه، لكن نحترم هذا الرأي ونفتي به لرفع الحرج عن الناس. فهمت إزاي؟ لأن إيه مراعاة الخلاف، مراعاة الخلاف ايه؟ مستحبة عند الفتية. الخروج من الخلاف مستحب ومراعاة الخلاف واجب. يعني انت لما تيجي حد يستفتيك لازم تفتيه بالمذهب اللي يصحح عمله، حتى ولو مخالف لمذهبك. فهمت بقى المسألة؟ حتى لا ترهق الناس وتكرههم في الدين طالما في مذهب. يعني الخلاصة ان الوضوء واجب وشرط صحة في الطواف عند الجمهور. الجمهور اللي هم مين؟ الشافعية والملكية والحنابلة. ويستحب عند الأحناف. واضح؟ بس عليه دم ما عليهوش حاجة، يعني ممكن يطوف وهو مش متوضع وما عليهوش حاجة. وعلى شكرا بيقول ايه؟ حين قدم مكة انه توضأ ثم طاف بالبيت ثم حج ابو بكر، فكان اول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته اول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع ابي الزبير بن العوام، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم يكن غيره، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ولا ابن عمر؟ ابن عمر. ها؟ طب مش ده مفعول به؟ مش ده مفعول به؟ مش رأيته ابن؟ طب تبقى صحح الضمه دي بقى، يبقى هنا في خطأ في التشكيل، لأن أخطاء التشكيل في طبعة المكنز نادرة، فيا ريت حد يبقى إيه يسجلها ويبلغهم. ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر. كأنها جملة مستأنفة، يعني يبقى كأنها جملة مستأنفة تمشي. طيب ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها بعمرة، وهذا ابن عمر عندهم، أفلا يسألونه؟ ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدمهم أول من الطواف بالبيت. يعني أول ما تدخل البيت وانت محرم ما تصليش تحية مسجد. هو عايز يقول لك كده انك انت أول ما تدخل البيت تنشغل بالطواف وما تنشغلش بتحية مسجد ركعتين. هو عايز يقول لك كده لأن بعض العراقيين كانوا عايزين يقول لك إيه المسجد الحرام زي سائر المساجد لما أدخل أصلي ركعتين وبعدين أطوف. قال له لا ده كل دول كانوا أول ما يبدأوا يدخلوا يبدأوا بالطواف على طول. فاهم؟ ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي واختها أم اللي أسماء هي واختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط. فلما مسحوا الركن يعني مسحوا الركن وطافوا يعني حلوا وطافوا وسعوا للمعتبر منهم ستنا عائشة خارجة والزبير بن العوام خارج. زبير بن العوام كان ساق الهدي ستنا عائشة كان حبسها ايه عن الطواف الحيض. فهمت؟ يبقى الرواية دي فيها اختصار. فلما مسحوا الركن يبقى ايه طافوا وسعوا يبقى فيها اختصار حلوا. وقد كذب فيما ذكر من ذلك. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامي ومن لم يكن معه هدي فليحلل فلم يكن معي هدي فحللت. يبقى عملتها عمرة وتمتع بها للحج. وكان مع الزبير هدي زوجها سيدنا الزبير عنده زوجها وكان مع الزبير هدي فلم يحلل. قالت فلبست ثيابي ثم خرجت فجلست إلى الزبير فقال قومي عني. فقلت أتخشى أن أثب عليك أنا وأنا حنط عليك. هو محرم وهي بقى لابسه ثيابها ومتطيبه هو بقى مش عايز ايه تقعد جنبه هو محرم لحسن يلمسها لمس بالشهوه ولا اي حاجه او نفسه تحدثه. واحنا عارفين الحاج اللي رفض ولا فسوق ولا زي فقال لها ابعدي عني بقى. فقالت له انت خايف يعني هنط عليك؟ ده دليل ايه تبسط الرجل مع زوجته والزوجه مع زوجها وفي نفس الوقت احتياط الانسان بالعباده انه عايز يحتاط لنفسه ويبعد عن ايه مواطن الشبهه. كل دي يعني ايه عادات الصحابه في حياتهم يعني. وعن ابي قال وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري وقال حدثنا ابو هشام المغيره ابن سلمه المخزومي قال حدثنا مغرب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن امه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج ثم ذكر بمثل حديث ابن جريج غير أنه قال فقال استرخي عني استرخي عني يعني ابعدي عني. فقلت أتخشى أن أثب عليك؟ وعن أبي قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حدثه أنه كان يسمع أسماء كلما مرت بالحجون تقول صلى الله على رسوله وسلم لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب قليل ظهرنا يعني إبلنا الظهر هنا يعني الإبل قليل ظهرنا قليلة أزوادنا. فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت. طبعا هنا أختي عائشة إيه ذكراها لكن هي لا تقصد أنها مسحت يعني كانت معاها على هذه النية إلا أن النبي نصحها بعد ذلك أنها تمسك ولا تطوب بسبب الحيض. فلما مسحنا البيت أحللنا يعني طفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروه، يبقى ده برضه الاختصار. ثم اهللنا من العشي بالحج. قال هارون في روايتي ان مولى اسماء ولم يسمى عبد الله. الحديث ده لانه في اختصار كثير مخل جعله الامام مسلم في اخر الباب، عشان الابواب الاحاديث الاولانيه بتصدق بتصحح. شفت بقى طريقه الامام مسلم يجيب لك في صدر الباب اوائل الاحاديث هي الاحاديث الواضحه، وبعدين الاحاديث اللي فيها اختصار مخل او مهمه يجيبها في الاخر من باب المتابعات وليست من باب الشواهد. يبقى احاديث اول الباب يسموه الشاهد، والاحاديث اللي تاتي بعده يسموها المتابعات. فاهم؟ ودي طريقة في التصنيف مهمة كان يتبعها علماء الحديث. ونقف على باب في متعة الحج غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آمالنا وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.